انا لو عليا على كفوفي اشيلك، وفي اخر الدنيا برضو هجري واجيلك، بس انت تقشر واوعى تحتر وتفكر، ده انا احلى دنيا بلاقيها حواليكي، وبشوف احلامي